صباح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. أفاد سيدنا العظم رضوان الله تعالى عليه على ما نسب إليه في نهاية البحث حول المسألة: إن علم غير البادئ بالعمل أو اطمعن بأن البادئ سوف يتمه العمل فلا يتمشى من غير البادئ الشروع بقصد الوجوب، وعطف على ذلك مطلبا آخر وهو أنه نفس الذي يريد أن يبدأ بالعمل إذا علم بأنه سوف لا يتمكن من إتمام العمل، لأنه جنازة يشيلون ويرفعون من أساس من أمامه، أو تأتي سائقة أو سيلة أو فيضان تأخذ جنازة من عنده، أو هو يتعرض لحادث فيموت، فلا يتمتع منه إذن الشروع بقصد الوجوب. هذان مطلبان أفادهما سيدنا العظم. أما المطلب الأول فغير واضح، والوجه في ذلك أن التكليف بالصلاة على الميت حسب الفرض كفائي متوجه إلى الجميع، إما بنحو الأفراد كما يلوه من كلمات العالم، أو الطبيعة كما التزمنا نحن. التكليف المتوجه إلى الجميع منصبون على إتيان تمام العمل، وليس متعلق التكليف تحصيل العلم بأن غيره سوف يتمه. هذا ما إلى ما المطلوب من المسلمين جميعا ذات العمل، لا لعلم بأن أحدنا سوف يتمه. 60 سنة حدث عنه علم. إذا قيمت جماعة على صلاة الميت، ميت أحدنا قسم، فمعنى ذلك الذي يتعدى من يمن لأجل ثواب ما إلى حق ينويها الوجوب. هذا غير واضح جدا، ولم نقبل ذلك من يزيد رضوان الله تعالى عليه. إذن فإذن المطلب أول من المطلبين غير واضح. أما المطلب الثاني فهو صحيح باعتبار أن المكلف به هو ذات الفعل، والمكلف يعلم بأنه عاجز عن إتمامه، إما لأن جنازة تؤخذ من عنده، وإما لأنه هو يمنع من إتمام، فهو يعلم بعجزه عن المكلف، والتكليف ليس لا يتمشى منه قصد الوجوب، بل ينبغي أن يقال لا يتعطى منه شروع بقصد العبادة أصلا، لأن التكليف غير متوجه، فيكون بلعة بسلب القدرة. هذا التكليف غير متوجه عليه، فأصل شروع بقصد العبادة تعبدا يكون بدعة وليس مطلوب من عنده، فكيف ينوي الامتثال بما لم يمر به؟ اللهم إلا أن يقال بقاعدة الميسورة، فعين أذينا هذا تأتي قاعدة هذا فتثبت الوجوب الإتيان بالمقدار الميسور من العمل. ولكن قلنا أكثر من مرة أنه تعرضنا حينما تعرضنا لبعض القواعد الفقهية أن القاعدة هذه وهي قاعدة المسؤول لم تثبت. وعلى هذا الأساس يبقى ما أفاده سيدنا العدم هذا قائما بحاله. دخل العالم صلاة بالمسألة أخرى بناء على ما بنوا عليه. هم بنوا أن الشروع في العمل من أحد المكلفين والعلم بأن سوف ذلك الشارع بعد بالعمل يتم ذلك العمل يسقط التكليف عن غيره. تكليف الإلزامي يسقط. سيد حكيم شوية كان محتاط يقول تكليف ما يسقط محركيته تسقط. ذكرون إن شاء الله تعالى في أوائل المسألة قال محركية تسقط دي كان بطلنا كل ذا محركية ذاتية للعمل شون تسقط ما إلى معنى. على كل نفط العمل يسقط. قال العالم ثلاثة إن علم يسقط عن غير البادي. إذا علم الغير أن البادي سوف يتمه بالنحو المطلوب بناء على هذا أن العلم يسقط التكليف. الإطمئنان بهذا العمل بهذا المعنى يسقط التكليف عن غير البادي. هل الظن أو الشك أو ما دونهما والوهم يسقط التكليف إذن أو لا؟ واحد ظن أن ذلك البادع سوف يتم، شك أو توهم أنه سوف يتم، هل هذا المقدار لسقوط أم لا؟ قال العالم ثلاثة السيدنا العالم حكيم الفقهاء ويستطيع هذا منضمن إلى العلامة كما نقل حكيم الفقهاء عنهم بل قالوا هؤلاء بل بأنه لا يكفي الظن بأن البادع سوف يتمه فضلا عما دون الظن من الشك والوهم بأن البادع سوف يتمه لا يقتضي سقوط التكليف عن غير البادع. وذلك يقول سيدنا العظم قاعدة الاشتغال يا أبي هذا مفروض أن هؤلاء كلهم علموا من موطدين فإذا علموا فعلموا باشتغال ذممهم بالتكاليف المتعلقة بأحكام البيع ما يخص الميت. والظن أها هنا في المقام لا دليل على اعتباره فإذا لم يسقط إن لم يحصل علم بسقوط بالتمام فالظن غير كافي. هذا عليه في مقابل هؤلاء الأعلام المحقق الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه قال هذا يعني أسر والحرج وعلمنا أن هناك جنائز تأتي واحدة وراء الأخرى من أطراف المعمورة إلى النجف ولا نعلم بأنه قد صلي عليها كلها بالنحو المطلوب ولا نعلم بأنهم جنائز غسلت وهكذا وهكذا حتى الدفن كان صحيا على طرف العمان أو يكبوا مثل سنة نيموا على ظهره وعوجوا الرقبة المسكين بل الشكل كان ولكل ذلك هذا إذا اشترطنا العلم لذاك علينا المدخل والمخرج هذا كله. فإذا لابد من اتفاق بالظن ولو اشترط العلم يقول على ما نقل عن الأردبيليين لو اشترط العلم لذاك علينا المخرج والمدخل إذ كيف يمكن إحراز صحة العمل وصف حتى إذا شفنا فلان يصلي هذا ولكن هل نوى نية صحية أو لا أو جاي ليجي فلوس يصلي أو نحو ذلك نية من ولا يعلم النيات إلا الله سبحانه. فكيف تهرز أن البادع بالعمل سوف يتمه بالنحو المطلوب؟ رد حكيم الفقهاء على أردبيلية المطلب الأول وهو أنه كيف نهرز صحة العمل. قال الواجب إحراز ذات العمل وليس الصحة والصحة يمكن إحرازها بقاعدتها بل قاعدتها صحة في فئة الغير والنية أيضا يمكن إحرازها في بعض الأحيان بالعلائم مثل فد واحد قديس يسليها شفنا جاي يخضر يصفر لونه أنا يعني ما أنا هون يخاطب رب العالمين والعيلة ما يصير الشكل عنده فعلى هذا ولا استدلال يكون يحكم على هجية الدان بقاعدة نفي الأسر الحج غير واحد. هذا ما جاء في كلامه العلامة سيدنا العادم حكيم الفقار مهنت العليم. أما قاعدة الاشتغال فهي جارية بلا إشكال لا بد من العمل بها إلا أن يهتل ما يبرع ذمة ما أفاد سيدنا العالم. وأما ما أفاد حكيم الفقهاء من أنه المطلوب إحراز العمل دون صحته هذا غير واضح، لأن الذي يسكت التكليف عن الباقين عن غير البادع هو إحراز العمل عمل المطلوب، والعمل المطلوب خصوص الصحيح لا ذات العمل. ونعم في الصحيح والعامي التزمنا بأن الألفاظ موضوعة للعام من الصحيح والفاسد، ذاك كلام في المسمى كلامنا فعلا في المأمور به، وهنا قرر أن المأمور به هو خصوص الصحيح. ما ليه هو خصوص الصحيح؟ فعلى هذا لا بد من إحراز العلم بالصحة والإطمئنان بصحة العمل حتى يمكن الالتزام بسقوط التكليف عن الآخرين. وإحراز النية هذا إما هذا حال نادرة، وإلى غالبا إنسان يصب عليه إحراز النية إلا الله سبحانه هو الذي يعلم. فما أفاده حكيم الفقهاء من أنه يحصل العلم والإطمئنان غالبا بأصل العمل ولا يسموه مطلوب صحة العمل غير واضح، وللكلام تتمة نعرضها إن شاء الله.